إنه من سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة الآداب الشرعية والحقوق المرعية لرب البرية، نتكلم في أوشاج مجتمع تقطعت وأوصال أمة انفصلت وانفصمت، وصارت لا رابط لها ولا ضابط، لأنها تخلت واضمحلت وانحلت، فلم يبق منها إلا أثرا بعد عين. هذه الأمة التي ما زلت أتكلم في بعض آدابها الواجب عليها أن ترعاها، وذكرت صلة الرحم وبر الوالدين، واليوم في صلة من هذه الصلات، وهي العلاقة بين أهلها وبين إخوانها وبين الناس، والعلاقة بين الأخ وأخيه، إنها الأس، وإنه الجبل الذي تبنى عليه الأمة. فلو تقطعت أوصال الأخوة وأوشاجها تقطعت الروابط بين المجتمع، وصار مجتمعا مفككا لا قيمة له. والغرب والشرق وفي الداخل والخارج، كل على السواء يزكي هذا التقطع وينميه بثقافات وافدة وبأغراض حاسدة وبنفوس حريصة تمام الحرص على هلاك الأمة وعلى ضياعها. فالمجتمع مجتمعان، مجتمع إسلامي تقوم فيه الروابط الاجتماعية على الصلات المرعية بقواعد الشرع الذي يحكمه الدين، الذي يحكمه الصلة القوية برب العالمين، يتحاكم إليه ويحتكم بكتابه بدستوره، لا يخرج عنه أبدا في صغير ولا في كبير. والعلاقة بين أفراده منظومة بقانون الله تعالى لو انتظموها لو التزموها. انظر في الرحم قوانين، في بر الوالدين قوانين وضوابط، في العلاقة بين الأخ وأخيه ضوابط قوانين أحاديث آيات، لو تخلينا عنها يظهر الفرق. أما المجتمع الكافر فالضابط فيه والأس الذي يقوم عليه فقه المصلحة المنفعة، لا يقوم على شرع ولا على قانون شرعي. كل ما يدور عليه المجتمع هو المصلحة الفردية والشخصية. اقتصاد المجتمع الإسلامي يقوم على التجارة والمرابحة، ويقوم على القرض الحسن والمنفعة بين المسلمين وطبقات المجتمع، والمعسر يعذره الميسر فنظر إلى ميسرة. الضابط الشرعي الذي يقوم عليه المجتمع. أما المجتمع الكافر فأنشأوا له البنوك حتى تقطع الأواصر والروابط بين المجتمع، إن احتجت مالا فاذهب إلى البنك يقرضك تنفعه وينفعك، مقطوعة من الناحية الاقتصادية منسوفة القاعدة الإلهية في المجتمع الكافر. في باب الاقتصاد، في باب الحياة الاجتماعية، نفعني أنفعك، شلني أشيلك، كما تعاملني أعاملك. انحناء والتجاء إلى الفردية، تجد الفرد في المجتمع الكافر كيان بذاته، كل فرد دولة وحده، دولة مستقلة تماما. زمان لما كنا في الجامعة يقول لك ده المدن احسن من الريف، ليه؟ يقول لك الانسان ما يعرفش اللي ساكن جنبه، اتنين ساكنين في شقة جنب بعض لا يعرف اسمه ولا منين ولا بيشتغل ايه، ما فيش علاقة نهائية، كل واحد في حاله. ده شيء كويس، ولكن في الريف واخدين بالهم منا، جاب ودى طلع راح، نقول له ايهما افضل؟ ان الثقافة الغربية التي تبث في التلفزيون وفي الفضائيات وفي الجرائد وفي الكتب وفي المدارس تزكي هذه الناحية الفردية، وصلت بنا الى مستوى العجز، صارت امة عاجزة حتى ان تدافع عن نفسها، ولا تستطع ان تخرج من هذا العجز مطلق. وجئنا لهذا العاجز بفاسد يحكمه، فصارت الأمة حكم الفاسد للعاجز، والعاجز لا يستطيع أبدا أن يخرج من عجزه، قدر محتوم. قول لي تطلع ازاي من مأزق ده؟ قول لك ما عرفش، أنا عاجز. من الذي أوصلك لهذا العجز؟ إنها سياسة الفردية والأنانية وحب الذات وحب المصلحة، شايلني وأنا شايلك، كما تعاملني أعاملك. انحناء إلى الفردية والشخصية. تنظر لا تجد بصيص أمل، قل لك ده ملكوا أسلحة وملكوا قوة وملكوا مال، طب وإحنا؟ قل لك هنعمل إيه؟ يعني بتعترف بالعجز؟ يعني أنت عاجز؟ نعم عاجز، ما تستطيع أن تخرج من هذا العجز أبدا. طيب ده العجز دي قضية، والفتاة قضية أخرى، وإذا تسلط الفاسد على العاجز طاعت الأمة وهي في طريقها إلى الضياع. قام بعض المثقفين أو بعض الذين يعني زي ما بيقولوا بالبلد فيهم ماسك، قالوا نريد أن نخرج من هذا العجز، كيف نخرج من هذا العجز؟ نعمل جماعات ومنظمات، جماعات الإسلامية اللي انت شايفها دي تعبير مجرد تعبير وهو ضئيل وضعيف، للخروج من حالة العجز اللي انت شايفه من كيانات صغيرة، هذا مجرد تعبير عن الخروج من حالة العجز. طبعا اي باحث متمكن متجذر متعمق وهو يدرس حال المجتمع يعرف الظاهرة دي، دي ظاهرة معروفة، هذه علة ظهرت لعلة اكبر منها حالة العجز. وهيك بتلاقي معظم الجماعات الاسلامية بتحوي المثقفين، ما تلاقيش فلاح ولا عامل، فئات معينة احست بالعجز فتحولقت على نفسها، طبعا بصرف النظر عن افكارها وما تدعو اليه، لان افكارها وما تدعو اليه عجز فوق العجز، لان من سلبياتها انها قدمت الاسلام. كل فرقة من الفرق ظنت ان ما تعتقده هو الاسلام فجعلته صغيرا قزما، جعلته قليل. البعض جعل الاسلام كله هو الجهاد، اختزلنا الاسلام كله في الجهاد وهو فرض كفاية. البعض جعل اختزل الاسلام كله في التربية والسلوك، هذا الاسلام الواسع بشموله نختزله في فرع من الفروع، وهذا لان القائمين عليها ليسوا بحاثة وليسوا علماء، اخذوا هذه المسائل بمسائل التجذيب ليس بمسائل التجذير والتفعير العلمي. اما الحقيقة فالاسلام يحوي كل ذلك، لا تشتم فلان ولا تقع في فلان، هذا هو الاسلام وهذا هو الاسلام وهذا هو الاسلام. ومعلوم ان الاسلام لا يستطيع احد على وجه الاطلاق ان يقوم به وحده، اذا لابد ان نتكاتف ولابد ان نتعاون، انا اقوم بجزء وانت تقوم بجزء، ولا انهو عليك ولا تنهو علي، لان كل ذلك هو الاسلام. اما اذا ضاق الافق وضاق العطن وظننا ان الاسلام كله في هذه الجزئية التي اعتقدها انا، هذا رأيك ضيق افق. ولذلك نجحت العلمانية، نجحت العلمانية نجاح شاسع، لانها ثقفت رجالها التثقيف الواجب وتضافروا وتعاونوا، اما نحن تحاربنا وتفرقنا، لان كل منا يعتقد ان ما عليه هو الاسلام وليس الا وليس تم. وقديما قالوا اعطي القوس باريها، يعني ادي السهم الذي يحسن ان يصوبه. ولذلك حالة العجز الذي تراه من فرق اسلامية هو خروج من حالة العجز، ولكن الى عجز اعجز منه، التحارب والتضارب. ده توصيف لحالة مجتمع. انا كرجل يعني اعمل بالبحث العلمي، عملي كله كيف اجذر الظواهر، نحلل هذه الظواهر لما ظهر اسبابها عواملها، حالة العجز التي وقعت فيه الامة، وصار من عجز الامة حتى انها لا تستطيع ان ترد على اعدائها. يقول لك انت بتقول الولاء والبراء والبغض في الله والحب في الله، ده ارهاب بتعلم الناس الكر. اقول له ده ارهاب وانا اول الارهابيين، اقوله علنا من على منابر الاسلام، ده اصل من اصولنا لا نتخلى عنه ابدا، لو تركناه لتركنا ديننا، وهذا لا يليق بنا ابدا. نعم نبغض الكفار واعداء الله تعالى، ونبغض معهم المنافقين الذين هم علينا، ندين لله تعالى بذلك. قل ما شئت واتهم بما شئت، هذه مسألة لن اتخلى عنها ابدا، الجهاد ماض الى يوم القيامة مع كل بر وفاجر، حتى لو امام فاجر تجاهد معه ماض الى يوم القيامة، من يعطله من يمنعه؟ يقول لك ده ممنوع، ما الذي منعه؟ لما لم يمنعوه في امريكا واسرائيل؟ ان اشتريت سلاحا للدفاع عن بلدي، يقول لك ده ارهاب. ممنوع العلوم التقنية والعلمية، كل عالم نووي يغتالونه يقتلونه، هذا ممنوع عليك. قواعد الاسلام العلمية والفكرية ممنوعة، قواعد الاسلام القتالية ممنوعة، اذا لا اسلام. ما السبب؟ تحكم الفاسد في العاجز، والعاجز لا يجد سبيلا واحدا للخروج. يقول لك هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ ده امريكا لسه مدية امبارح لإسرائيل طائرات صنعها لإسرائيل فقط، تضرب اي مكان في العالم بدون تزويد وقود في السماء. يا سلام، فقط وانت خد الحريد المصدي. أمة عاجزة حتى لا تعي ولا تفهم ما يدور حولها. واحد يقول له الكويت دولة من دولي ومحافظة تبع العراق، يقول له خد ما فيش مانع، يحرضه ياخدها ويضربه. نبيع للكويت بقية الحيز الخردة اللي متصنع من الاربعينات وناخد اموالهم. دي أمة فيها عاقل واحد. لما تنظر كباحث على خريطة الرجال، فيه رجل واحد في الأمة عاقل؟ الاستعمار أكل خضراءنا وأكل أموالنا لأنه ليس في الأمة رجل. فالقضية قضية فاسد يحكم عاجز. إذا الأمة ذهبت ريحها، ما بقي منها شيء. وانتبه جدا لقضية الفاسد والعاجز، وهذا هو تحليل واقع الأمة، ولم تخرج منه أبدا إلا بأن يحكم الراشد ليخرج العاجز من عجزه. منها الروابط الاجتماعية. أخوك، أعرف معنى أخوك. أخوك يعني أنت، وأنت لن تنتصر أبدا ولن تخرج من هذا المأزق إلا ما عرفت حقك وحق أخيك، ماذا له عندك وماذا لك عنده. ونعلم أهمية هذا الموقف من بداية بناء الدولة الإسلامية، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. أول ما بدأ من العمل بناء المسجد، لأنه لا دعوة بغير مسجد. زمان يقول لك تعرف فلان فلان، يقول لك أعرفه، ماله ده إرهابي، ده تكفير، ده بيكفر الناس. هيتن تكفير وإرهابي إلى أن تسمعه، اعرف أفكاره، يطرح لك علمه، واحكم. من غير مسجد تتهم بكل التهم ولن تستطيع أن ترد. هترد فين؟ لا معك جريدة ترد، ولا معك ميكروفون ترد. ترد على من؟ فيقول من شاء ما شاء ولا رد. ومن هنا كانت أهمية المسجد بدأ به صلى الله عليه وسلم، الصوت الإعلامي الذي يظهر محاسن الإسلام ويدكدك على معايب الكفر ويدمدم عليه. المسجد بدأ ببناء المسجد. ثم أي وبناء المسجد يعني العبادة والعلم معا. يبقى فاضل جدار آخر لبناء المجتمع حتى يكتمل بناؤه، آخى بين المهاجرين والأنصار. ده البناء الثاني لكي تقوم أمة، بيان علمي في مكان راشد معروف، ثم بعد ذلك تمتين الروابط والعلاقات بين أفراد الأمة. آخى بين المهاجرين والأنصار، بعد أن صالح بين الأوس والخزرج وآخى بينهما. إن القضية أخطر قضية. أول عمل بعد بناء المسجد رباط الأخوة وتمتين روابط الأمة. كيف يقاتلون في سبيل الله جميعا كأنهم صف مرصوص؟ كيف يقاتلون أم يتقاتلون؟ وفرق بين القتال والاقتتال. بنى الجدار صلى الله عليه وسلم وأحكمه وأعطى نماذج، والله تعالى أعطى نماذج وامتن على نبيه. قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في الأرض. يبقى إذن أعظم ما في الإسلام بعد بيانه العلمي، أعظم ما في الإسلام أنه يؤلف بين القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. أعظم ما في الإسلام أن يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم. فالمجتمع المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى وبضوابطه ينطلق ويبرز من النصوص الشرعية، من النصوص الشرعية. تحكم في أخيك ويحكم فيك أخاك بالنص الشرعي بالضابط الشرعي لا تخرج عنه أبدا بحال من الأحوال. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسباب نزول قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. يا أوس يا خزرج تفكرين حرب 100 سنة؟ كانت الحرب بين الأوس والخزرج 100 عام. طيب هل الخزرج يهود والأوس عرب؟ أبدا، ده كلهم أبناء امرأة واحدة اسمها قيلة يمنية، ونحن جميعا أبناء هذه المرأة، وده بالرد بها على المجنون المعتوه الأحمق الجاهل الذي يقول أن مصر فرعونية. طيب والله زي بعض، أنا موافق، كلمني باللغة الفرعونية كده، أنا عربي ولغتي عربية واضحة بيانها واضح، أنت فرعوني كلمني، أين هذه اللغة؟ ومن اللي قال لك ان في حاجة اسمها فرعونية؟ وهذا من الجهل الاحمق. وطبعا بطبيعة الحال نحن لا نعلم الجهل حتى يرد علينا ابدا، ده انا انتظر ليوم المقابلة ليوم النزال حتى اضحك علي الخلق. كلمة الفرعونية زي الكسروية زي الرومانية، فرعون ده شخص وكسرى شخص، ده اسم الحاكم، يعني فرعون موسى الوليد ابن مصعب، ولكن اسم الحكم زي ما تقول البيت الابيض والبيت الاسود كلها بيوت سوداء، ولكن هذه رمز الحكم، فكيف ينسحب رمز الحكم ليكون قومية وامة؟ هذا عين الجهل، هذا عين الجهل. كما قلت لك تحكم الفاسد في العاجز، والعاجز لا يرد لانه عاجز فكريا وعلميا وثقافيا غير مؤهل، كما ان الفاسد ايضا غير مؤهل ولكن باطش فاتك. فرعون ده شخص، اما مصر بلد وليست فرعونية، يحكمها فرعون، الفرس يحكمهم كسرى وكسرى كفرعون وكالامبراطور كقيصر، فرعون وقيصر وكسرى اسماء والقاب، لما لم نقل على اوروبا الدولة القيصروية؟ اشمعنى هنا هنقول فرعونية؟ اقول له مش هتعرف تسلك الناس من جلدهم ابدا، احنا وراك، وان كان عندك علم وقوة هاتي، ان كان عندك يا زمان شيء مما يضام به الكرام فهاتي، هات اللي عندك. جهل مضحك مضحك. ومرارا اكرر وساكرر ان ابطال الاسلام لا ند لهم ولا نظير في العالم، وقلنا مرارا، وهم يقبلون التحدي على كل وجه، على كل وجوه التحدي علمي وغيره، الدين رجالتك. المصري عربي صميم، هاجر من بلاد اليمن بعد انهيار سد مأرب وعبر البحر، وخرج الاوس والخرج والغزتنا وغيرهم ايضا الى الشمال، قبائل هاجرت الى الشمال وقبائل عبرت البحر، فالاحباش عرب والصوماليين عرب، وافريقيا قارة عربية وليس قارة سوداء كما يقول اسواد القلوب او اصحاب القلوب السوداء، افريقيا قارة عربية، كل افريقيا عرب، اقحاح خرجوا من بلاد العرب من بلاد قحطان، قحطانيين يشتركون معك في النسب، الأمة قيلة، كما قال أبو هريرة لما جاء إلى المدينة ورأى الأوس والخزرج قال لله ضر أبناء قيلة فيما يختلفون، أبو هريرة الأوس لله ضر أبناء قيلة، بيقول له مين قيلة؟ قال أمه، أم الأوس أم العرب بعد انهيار السد. والباحث العالم يضحك على جهل الجاهل ويزداد ضحكه على اقتناع العاجز بجهل الجاهل واتباعه. ايه المصيبة دي؟ ما هذه المصيبة؟ قديما قال العرب اعطي القوس باريها، التلينة تعطيش القوس باريها، تعطي قوسا وسهما لمشلول اليد لن يستطيع ان يستخدمه، امة مشلولة طاق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخضر وانتهت عداوة 100 سنة حرب شهيرة. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. لابد أن تلتحم الأمة، لابد أن تقوى الروابط. ما يقولش ده أوسي وده خزرجي وده عربي وده مدني وده مكي، لا، كل المليارات من المسلمين هؤلاء دول كلهم ليسوا معنا. سبحان الله، لما اختدلنا الإسلام في 100 200 300 1000 2000، خليك 5000 فرد، نختدل كل الدنيا في هذه الصورة القامية الصغيرة. تبا لك، تبت يداك، إن استطعت أن تكون شمولي الفكر متجدر البحث متقاعر، وإلا فاقعد في بيتك. فعجزك منه نعم، سكوتك مدح، فضل، سكوتك فضل أحسن. إما أن تكون شامل عقلية شمولية باحث. مرة شيس بن قيس اليهودي ومعه غلام له، وخلي بالك بعض المواد سأكررها وسأظل أكررها، اوعى تفكر انا بنسى، انا بنساش، الحمد لله رب العالمين، ولكن منهجي هو منهج الله تعالى. افتح المصحف كده، كم آية مكررة بنفس لفظها، وتلاقي ممكن خلاف في كلمة في تسجيل الآية فقط. وما كان ربك نسيا، قصة موسى ترددت كم مرة في كتاب الله تعالى. اذا ده منهج، يبقى التكرار مطلوب لذاته، لان وعي الامة نزف من ثقوب الذاكرة، الذاكرة ترددت، امة بغير وعي، عجز علمي وعجز عقلي وعجز جسدي وعجز في كل شيء. تنظر في اليمين ترى عجزا، وتنظر في اليسار فترى عجزا، وتنظر امامك ترى العجز كله، وخلفك عجز العجز. اين تذهب؟ اين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ كيف الخروج؟ انظر للعلاقة بينك وبين اخيك تعبر تماما عن هذا العجز. وانا اعلم ان الدواء مر، وان مضاضع الجراح قد تعمل في الاعضاء احيانا بالبتر، ببتر الفاسد، واحيانا بالاصلاح وبالدماء، وهذا مطلوب وهو علاج رغم الالام وما يكلف. مر شيس بن قيس ومعه غلام، اليهود بيمرن ابنه، جلد عربي عدوك، ده ابن الجارية هاجر خادمة سارة، لا يعمل لك الا عبد، فاعمل عمرك على تعبيده لك. والمسلمون والاوس والخزرج طبعا هو قلبه يحترق، ده فلان ده الاوسي وفلان ده الخزرج قاعدين مع بعض وبيحكوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض كده وبيضحكوا، ده ما حصلش في التاريخ ابدا، ده معركة 100 سنة ولا يجلس بعضهم مع بعض اطلاق. ما الذي جعلهم هكذا متالفين ويجلسون مع بعض؟ وبيقولوا حكاوي ويذكرون يوم بدر، بيقول له شوف اللي حصل يوم بدر، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، بطولة، يحكون قصة البطولة، يحمسون انفسهم. ثم يطلع عليك خنزير من خنازير الغرب ويقول لك ليه ندرسه معركة احد؟ لازمتها ايه الغزوات ندرسوها؟ ما خلاص ده ارهاب، ارهاب وارهاب وارهاب الى ان يأتي اخر الزمان، وسيظل هذا الارهاب الى اخر الزمان، يأتي اخر الزمان، وسيظل هذا الارهاب الى اخر الزمان. واقول لك سيظل هذا الارهاب حتى نرفع رايتنا على الكاتدرائية في روما شئت او نبيت، وسيظل بنا هذا الارهاب حتى نفتح القاطع، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والقاطع هي امريكا، اي جزء من الارض مقطوع مفصول، والنبي سماها كذلك القاطع. سيظل بنا الارهاب حتى نضع هذه الراية على البيت الابيض في امريكا، وقد بشر النبي بها، اخبرنا بذلك. نمله ايه؟ قضية غيبية، قضايا غيبية اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحدث. ان لم يحدث بي انا سيحدث بابني، بولدي، بمن ربيت، بمن علمت. ولابد، ولابد عندما ينتهي العاجز والفاسد معا، ويأتي رجال الله من ضمير الغيب، من خلف سحب العتمة، يخرجون كأسد لله تعالى يحتفون بلا إله إلا الله وينصرون رايته. بيقولوا انت شايف فلان وفلان؟ قال ده أوسي وده خزرجي. هذا علمه يعني وقت صغير عارف ده أوسي وده خزرجي، يعني مدرسه أجناس وعارف يهود صغير ابنه يقول ده أوسي وده خزرجي. قال مالهم؟ قال ما انت قلت لنا كانوا بيضربوا بعض بالسيوف، ما قال كده ليه؟ قال تقعد معهم تذكرهم بمجد البداحس والغبراء وحروفهم القديمة ولا تأتيني حتى يتصاور ويتقاتل. التعريف لو جيه من غير ما يمسكوا ببعض مش هدخل الدار. زي بالظبط ابوك العاجز ما بيقول لك انت عارف لو ما حلقتش دبنك رح اطلق امك يا تطلع من الدار. شفت العاجز المضحك؟ نفس الحال تاني بيقول له لو جيتني من غير ما يضربوا بعض ويشق عصا الطاعة وهذه اللحام اللي عمله محمد ده هو يتفكك تفك الجزير ده كله وترجع الصفيح لأصله ما تدخلش على الدار. زي ابوك ما بيقول لك تحلق دجنك يا طلق امك، تحلق دجنك يا تقعدش في البيت. خلي بالك قارئ، انا بديك خروج توازن ببين لك انك عاجز فعلا، وده عجز امه. كيف تخرج الامه من عجزها؟ واقع. نعمل ايه الواقع؟ واقع مر نحياه، ده ان كان لا يرد عليك ولكن يرد علي كل يوم، كل يوم قضايا من هذه. ما بصنع، ما اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مرأة بتشكو زوجي يقول لي ان انتقبتي فانت طالق. حكمك يا عم الشيخ؟ قلت له حكم الله. حكم انا من انا؟ مين انا عشان احكم؟ ان الحكم الا لله. تخيل رجل ديوس يحب ان يرى الناس جميعا وجه امرأتك، عاوز يسيبها كده للخل سبيل، ده عنده نخوة رجولة؟ عنده نخوة رجولة؟ هذا يسوس امرأة؟ يصلح يسوس امرأة؟ تقول لي ايه احكم؟ اقول ايه؟ والحكم صعب. اقول لها لا انتقبي ده حكم الله وتطلقي. تقول لها لا سيب النقاب وما تطلقيش. ايه الحكم ده؟ تطلع زي المسألة دي، مسألة خطيرة جدا، وامرأة بتعاني بتعاني وتبكي. ادي امة، ادي حال العجز اللي احنا عايشينه، حال عجز احنا عايشينه. كل منا لا يعرف الحقوق التي اولاها الله اياه. ربنا يقول وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعلوا فيه خيرا كثيرا. ما جابت لكش ولا؟ وتقول احسن من كده ايه؟ جابت لك ولا؟ جابت لك اولاد وجعل الله فيها خيرا كثيرا، وهو ده الاولاد اللي منها. اصبر بقى عشان عيالك. ايه القضية دي؟ تدخل البيت لما تشجر، فجلس الغلام في وسطهم، وده بيدل على ان العرب في معظم حياتهم غفلة. جلس بينهما وده بيحكي كيف قتل ابو جهل، وده بيحكي كيف قتل عتبة بن ربيعة. بنتذكر بقى المجد بتاعنا. قال له والله الضربة اللي انت ضربتها لعتبة بن ابي ربيعة كالسهم الذي رشقته في صدر ابو فلان. ده غلام يهودي، ده متمرد، وده عيل. خلي بالك ده فكر عيل. اذا كان العيل بتاعهم يعمل فينا كده، امال الراجل يعمل فينا ايه؟ يعمل زي ما هو عاوز، يعمل زي ما هو عاوز. الراجل بتاعهم بيبني جدار فاصل باسمنت مصري وبهندسة احمد فريح شركته المقاولات، كل دول بياخدوا اجورهم برواتبهم من اسرائيل. تسمع مكلمة ليل ونهار، كلام وغضب وزعيق وشخص. قول له علينا الكلام ده؟ علينا، احنا عارفينك كويس وعارفينكم كويس. بيتبنى في ايه جدار الفاصل؟ باسمنت منين وحديد منين؟ من المهندس احمد فريع. ايها المجانين، يا شعب عاجز، يا من اسلمت نفسك للفساد لا تعي ولا تعرف. ايه ده؟ وضع مؤلم، لن تجد بصيص للامل اطلاق. امة في غاية العجز. بيقول له نفس السهم اللي ابوك ضربه في ابو فلان في يوم كذا ويوم كذا. قال له ما ابويا كذا. والتاني اظلوا يتصاوروا حتى قاموا الى السيوف. فقال الاوس يا اهل الاوس، وقال الانصار يا اهل الانصار، يا اهل الخزرج، وحمل السيوف وقالوا موعدنا الحر عصرا، جابلنا العصر على الكوبري. رجعنا تاني المئة سنة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وانت جريت زمان في التاريخ زمان يقول لك سياسة سايكس بيكو فرقتسو انت حريف حافظها من زمان. العدو لا يسود ابدا الا بالتفرقة. الدولة لا تقوى على الاسلام الا بتفرق الجماعات والفرق التي عبرت تعبيرا ضعيفا عن الخروج من العجز وقعدت فيه رغم انه جهد مشكور انها عبرت تعبيرا وان كان ضعيفا لكي تخرج من هذا العجز. ولكن انحنت الى الفردية والانغلاق. انت تقول انا اعمل ايه يا عم الشيخ؟ انا اكفل علي الدار واقعد. اقول لك هم ده العاوزين الفردية، تبقى كان مستقل بذاتك والتاني كان مستقل والثالث والرابع امة مبعثرة لا قيمة لها. لما ينادي منادي النفير لا يجد مقاتلا، يقول لك لا لا لا لا، من اغلق عليه الدار فهو امن، فهو امن. دخلنا في الفتح ونسى ان الكلام ده كان في فتح، انما انت في هزيمة وتسليم. اين نحن؟ او اقول كما قال فاين تذهبون؟ انت رايحين فين؟ قول لنفسك رايح فين. واحد بيحكي لي بيقول الحال يعلم به ربنا، انا ابني اتخرج وقاعد بره، قلت له هيقعد وابن ابنك هيقعد؟ لا عندنا صناعه ولا زراعه ولا عندنا جيش ولا عندنا اي قوه بنائيه، هنوظف ابنك فين؟ ما عندناش دوله، ملوش لازمه اصلا، تعلم زي ما تعلمش سواء. ازاي؟ يقول لك لا، الدول بالدول بتبني بتعلم وعاوزه كوادر تكنولوجيه وعلميه، لكن احنا مش عاوزين. شرعنا وصلنا للغايه في العلم والتقدم، ما عدناش عاوزين حاجه خلاص. سدت كل مواقع العلمية والتكنولوجية والاستراتيجية في البلد، شبعت البلد تقدم، يبقى اذا ما عدناش عاوزين تقدم تاني. يا امة فاين تذهبون؟ اسمع كلام ربك، تروح فين؟ تروحين فين؟ اخوك هو عينك، اوعى عينك تضيع منك، لانك لو سلمته يبقى سلمت نفسك. كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وقال اخو المسلم، وجعل من اخوة الدين امتداد فوق اخوة النسب. نسب ايه؟ رب اخ لم تلده امي في غزوة بدر مر مصعب ابن عمير الهاشمي العبدري باخيه ابي عزيز، اخوه شقيقه، واحد من الانصار اسره، رابط يديه وراه، ولكن كان متقدم شوية عن سياسة الفساد والتسلط على العباد، ما وضعش كيس اسود على عينيه. تمام، واضح الكلام؟ واضح. وانت عايش مع الفضائيات ليلك ونهارك. فمر به مصعب بيقول لاخوه الانصاري اشدد على يديه اوعى تسيبه. قال له ليه؟ قال له ام غنية في مكة هتجله لك دهب، اللي انت تطلبه هتدفعه لك. ده الدهب اللي حرم منه مصعب، اللي حرمته امه من الاكل واللباس والشرب، بقى مع ده كافر، حلال للكافر حرام على المسلم. قال له يا اخي، قال له نعم، قال اشدد يديه، شد يديه جامد. فابو عزيز ده اخوه، ده احنا كنا بناكل في معون واحد. قال اهذه وصاتك بي يا اخي؟ هي دي الوصية اللي انت المفروض تعملها باخوك؟ قال انه اخي من دونك. الولاء والبراء، الحب والبغض، اللي هو اسمه عندنا ارهاب. ساحب الى المدى وسابغض الى المدى. كل عدو لله تعالى وكل فاسد افسد المجتمع هو عدو لي الا رب العالمين. وهذا اعلانه، هذا اعلانه، سميه ما شئت، ارهاب، تطرف، تشدد، كل ما شئت. كان واحد مرة مجنون منهم يقول لك النصراني المصري احب الي من المسلم الهندي. يقول له خسرت، خسرت وخبت. تخيل، ده عشان مصر وجار. عقدة الولاء انحلت، ولك ما تقولش على النصراني كافر. طب انا مش جاي، انا مش هقول، بس انا بقى عذرنا انا مش جاي، بس هقرا قران. حرام راكر. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هتقول لي ما قراش قران؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. انا بقرا قران، انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش نصارى كفر، انا قلت بقرا قران بس. ايه رايك؟ سمعت ايه انت؟ ايه المجانين؟ ايه الجنون ده؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الضياع الذي ضاع فيه الامه؟ الى اي واد تهنى فيه؟ الى اي واد؟ اذا اخوه الدين فوق اخوه النسب، لان اخوه النسب تنفصل بانفصال الدين. لا يتوارث اهل ملتان، اهل ملتين ما يتوارثوش. لو الولد كفر لا يرث من ابيه، لو ابوك كافر ما تورثوش، لا يجوز. يبقى اخوه النسب مفصوله، ولكن اخوه الدين متصله. من 500 سنة أتحدى إنسان يقول أن الأمة اجتمعت على أي رجل، من 500 سنة كاملة، إلا في الحجاز على بصيص أمل اجتمع الناس على محمد بن سعود رحمه الله تعالى، لما تعاضد وتساعد مع أخيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كان له عضد وكان له ساعد، وأخ مساعد كعضد وساعد. فعلا اخ مساعد، مرة الوحيدة في التاريخ الحديث ان الناس اجتمعوا على رجل، بعد هذا ما اجتمعوا على احد على الاطلاق. اذا لابد ان الاجتماع على رجل، لابد ان الاجتماع على النصوص الشرعية، لا نجتزئ ولا نختزل ولا نتعصب. نتعصب القرآن لحديث خير الانام، للهادي الراشد لا للفكر الضال. اياك واختزال الاسلام واختصاره، فعلم الاختزال والاختصار ليس من ابجدياتنا الاسلامية، نحن مع التفصيل والتطويل. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج الطبراني وأبي يعلى وكذلك الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كلام نفيس، يعني ان صاحبت رجلا او صادقت رجلا كن اخيرهم وكن افضل له من افضليته لك. تقول ده انا بصرف عليه وبيرد، تقول ما انت الاحسن وده مصلحتك، اصرف عليه مصلحتك، تصرف عليه وما يصرفش عليك، اديله وما يديكش احسن لك. خير الاصحاب كما قسم خيرهم لايه؟ لصاحبه. خليك اخر الاصحاب لصاحبه، افضلهم دايما، اعلاهم كعبا، أعطاهم أمنعهم، تحوطه من ضيعته وترفعه من زلته وترفع عنه خسيسته وتقرضه وتعطيه وتؤنسه وتصبر على أذاه. خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، فكن خير الأصحاب لصاحبك عند الله تعالى. وقال خير الأصحاب عند الله، دعك من كلام الناس. يقول لك ده مصاحب واحد وهو أهبل، اعمال بيستغله، اصلا اهبل. اقول لا لا لا، اصلا عند الله، خليك انت ساكت، خليك انت. ده الرسول بيقول عند الله، مش عندك، مش عاوزينك، مش عاوزين اللي عندك، مش عاوزين سمعه. خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خيرهم لا افسدهم، لا افسقهم، لا اكذبهم، لا اكثرهم تجسسا على جاره، خير الأصحاب. قضية خطيرة جدا، إنها قضية بناء مجتمع أيها الناس، وهذا نماذج أمامي والله بالمئات وبالألوف، ولكن سأختصرها في نموذجين حتى يعني أترككم مع بقية العجز الذي تنام فيه الأمة. فالنوم في العجز معه أحلى الأحلام، والرضا بالفساد هو خير ما يرام، وإلا فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ توصب نعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أتدين بالإسلام؟ أتدين بالإسلام؟ هل قرأت في التوحيد والعقيدة؟ هل تعرف معنى الولاء والبراء؟ إن من الشرك أن تحب على قليل من الظلم، ومن الشرك أن تبغض على قليل من العدل. يبقى ما فيش ولاء وبراء. بقول لك أنا بكرهه أصلا مش تابع، ده إنسان فاضل، خليه بيصلي بس كفاية خالص، بيصلي 5 صلوات في المسجد، ده مش كفاية، يبقى فيه نوع من العدل هو موجود، يبقى أحبه على هذا العدل القليل، إن كان في نظرك قليل فهو نوع من العدل، أحبه عليه أوليه عليه. وشوف النبي بيقول إيه، إن من الشرك أن تبغض على قليل من الجو، يعني هو مش عاجبك في شوية حاجات فأنت بتكرهه عشان كده، ده شرك بالله العظيم. واحد يقول لك لا شرك حتى واحدة، يقول لك أصل دخلة في الولاء والبراء، ده حطها تحت عنوان الولاء والبراء، أنت ما تش واخد بالك. الكلام ده طرح في أي الأبواب العلمية؟ في باب العقيدة في الولاء والبراء، أنك لا توالي المؤمن، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الله ورسوله والذين آمنوا، وده من الذين آمنوا، فأين تذهبون؟ ومن يحب على قليل من الجو، بيوالي على قليل من الجو. انت شايفه تعبان وحاله ومع ذلك دمه خفيف، ده حلو، ده قعدته احسن قعده، سبحان الله، على هذا الظلم توليه وتحبه على هذا الظلم، هذا من الشرك بالله العظيم. داخل في الولاء والبراء، اتق الله تعالى في نفسك وفي ذاتك. مثل راح اضربه من اهل اللغه ويسافون اخواننا بتوع اللغه، كما اخرج ابن خلكان رحمه الله تعالى، قال تآخى عبد الحميد الكاتب وابن المقفع، واعتقد الجماعة اللي درسوا في المدارس عارفين الاسمين دول، او الجماعة بتقول اللغة العربية عارفين مين، يعني عبد الحميد الكاتب، وهو مش اسمه كده، الكاتب بصفة لانه اشتهر بالكتابة، كان بليغا فريدا في ذاته في فن الكتابة، فاشتهر بعبد الحميد الكاتب. وابن المقفع كلكم عارفين كليلة ودمنة صاحبها، يعني أساطير من أساطير اللغة، وأصحاب الفكر السامق في الغالب ما بيعجبهمش الحال المايل، فطلبوا، وكلمة مطلوب هي الكلمة دي عندنا في اللغة الإنجليزية لها معنى، أما تسمعها يبقى ده مطلوب القبض عليه، ولكن ما عرفش بتوع العرب هيفهموها، يقول ده مطلوب، يعني ايه مطلوب؟ مطلوب للجيش ولا مطلوب في الجرعة ولا مطلوب في ايه بالذات؟ لكن كلمة مطلوب في اللغات العالمية كلها بمعنى انه يعني مطلوب القبض عليه، يقول لك فلان ده مطلوب. فدخل الجند وعبد الحميد وابن المقفع في بيت واحد، قاعدين بقى بيتأنسوا في انس الاخوة، فبيقولوا العسكري اللي هو الشويش بيقول له مين فيكم عبد الحميد؟ فقام عبد الحميد قال انا عبد الحميد، وقام ابن المقفع قال انا عبد الحميد، قال هو ايه ده؟ مين فيكم عبد الحميد؟ كل واحد فيهم يقول انا عبد الحميد، انا عبد الحميد. قال الله عندي من فيكم عبد الحميد؟ قالوا انا عبد الحميد، وابن المقفع قالوا انا عبد الحميد. خط التوازي ده هو، تحط نفسك على الخط اللي جباله، تقول انا مين؟ هتقول انا مين؟ طبعا خلي المعنى في سرك، انك هتقول انك مين بقى دي حاجة تانية يعني. قال لا انتوا عملتوا لنا دوشة كده، مين فيكم عبد الحميد؟ كل واحد انا عبد الحميد، انا عبد الحميد. فقالوا اسمع بقى هنقولوا ايه، دي من دي قال الله الاحسن، دي هنعمل جرعة. فعبد الحميد هياخد ابن المقصع؟ لا. قالوا يا جماعة ودوا، انا عارف انكم شرطة بس انا هنعلمكم العقل، هنعلمكم العقل. من العقل ان كل واحد له اوصاف، صح؟ طبعا ما كانش فيه صور، وكل واحد له فيه كل واحد له اوصاف. روحوا للرئيس بتاعكم قولوا ايه اوصاف عبد الحميد، طويل قصير ابيض احمر كده، اللي تلاقوه الاوصاف اللي مكتوبة عندكم في التقارير، وتيجوا تاخدوا لصاحب الاوصاف، اظن يعني بنعلمكم فك المشكلة بدل ما تختلف. طبعا ده شرطة مسكين وده عالم عقل. فذهبوا فقرأوا الاوصاف فاخذوا عبد الحميد اللي هو عبد الحميد. فيقول ابن المقفع لما فعلت؟ قال افدي اخي، افديه، والكرم بالاجسام من افضل ايادي الجود، جاد بنفسه لأخيه. تخيل يفدي أخاه بنفسه يقول له أنا عبد الحميد. أنت عبد الحميد؟ أيوة. والتاني يقول أنا عبد الحميد. وهنقول دول الكتاب أصحاب لغة ويعني ما همش علاقة لا بالتفسير ولا بالحديث ولا بالعقل، ولكن طبعا دارسين أخوة ودارسين شرع، عندهم شمول وإحاطة بدين الله تعالى. كيف يكون أخ له ويسلمه؟ لا يسلمه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. طيب لو انتوا الاثنين هتقولهم اه عبد الحميد اهو يعني، وانت لا، يبقى وجحت في الحديث، لا يخذله ولا يظلمه ولا ايه. انت بتقولهم ده هو عبد الحميد يعني ايه؟ اه يبقى وجحت في الخطأ ولا يسلمه، يبقى انت بتسلمه. مفهوم الحديث كده؟ انت فلاج ويقول لا ده هو ده هو ده هو اه يسلمه، يبقى وقحت في الخطأ. طيب بلاش تقع في الخطأ، قولهم والله دوروا شوفوا مننا عبد الحميد، كل واحد فينا عبد الحميد، ابحثوا انتوا في دفاتركم، لكن انا لا اسلمه، انا لا اظلمه، انا لا اخذله. فقه، فقه ولاء وبراء، وفقه حركة. اتعبوا، كثر عليه التعب، ما تريحوش، خليه يوصل لغرضه بعد ما ينفلق اثنين، ما تبقاش سهل كده. لكن هتعلم ايه وتعلم مين وازاي؟ فاين تذهبون؟ ده نموذج، نموذج رجل يجود بنفسه لاخيه. هل فينا من يفعل ذلك؟ ام اننا قمنا لننفض عنا العجز ثم دخلنا في عجز اعجز كما قلت؟ وارجو بعد ان امضي من هنا ان تفكر جيدا فيما قلت وتتأمل وتدبر، لأن وراء الأكمة ما وراءها. النموذج الثاني في معركة اليرموك، جمع الغرب حده وحديده، اللي أبتشي واللي دبابات حديد واللي مارينيز واللي مشاد بحرية، كل أصناف الفساد، قوة قوات. رايحين فين؟ اليرموك. هنجاب له الاجلاف، اجلاف العرب. يقولهم طيب هتشوفوا اجلاف العرب. فعبر لهم الاسد صحراء العراق خالد بجنده، واراهم ما لم يسمعوا عنه ولم يروا، وراهم اللي ما شافوهوش، 200,000 كلب ل30,000 فارس، حزبة لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. يبقى اللي بيغلبنا العجز، تقول ده احنا معناش حاجة، اقول لك العجز قتلك. 30,000 فارس فقط ل200,000 كلب رومي، هتقول ايه؟ واحد نصراني عجب المسلمين وقاتل في صف خالد، او لعله جاسوسا اراد ان يحدث شرخا في الصف، فجاء بجوار خالد وقال ما اكثر الروم اليوم؟ قال له اسكت، الكلام ده ما يوصلش للجند، ما اقل الروم، ما اقل الروم، هم شويه ليه كده؟ ويقللكم في اعينهم، ويقللهم في اعينهم، هذا ليقضي الله امرا كان مفعولا. ده كلام ربنا في الانفاق، شوف العدو كده حبه صغيره، حبه صغيره يلا نهجموهم، ويكثركم في اعينهم. يقول لك ده عدد كبير جدا وهم شويه. حكمه، حكمه بالغه. قال اسكت، ما اقل الروم، والله لوددت ان الاشقر فرسه برئ من توجعه، لان حفى من المسير من العراق لسوريا على الصخور، فالحوافر كانتها الصخور، فبيعرج ما عادش الكر والفر كما هو. قال تمنيت ان الاشقر برئ من توجعه، واما الروم اضعف العدد. اوريك، اوريك اللي انت بتقول اكثر الروم، هتشوفهم الان. احدث فيهم نكاية بالغة، نكاية بالغة تحدثت عنها كتب التاريخ، بل تحدث عنها الروم انفسهم وركبهم الرعب. اول ما شافوا جند الاسلام ده بيأكلوا بني ادمين، هل قليل صحيح؟ ولكن كثرهم الله في اعينهم. جرجير حاكم قائد الجيش الروماني بيقول لخالد انا عاوز اقابلك، فتقابلا واختلفت اعناق الجيال، لفرصة كده دماغه جبل بعضها. قال له انت خالد؟ قال نعم. قال اني سائله. قال له براحتك اسأل ما شئت. الإسلام الشمولي المتجذر المتقعر المتمكن، كل اللي في دماغك قول انفضه، حتى لو في دماغك صراصير طلعها برضه، عندنا الرش بتاعها. كل اللي في دماغك اخترع علم، لو حتى علم هتخترعه النهاردة هنرد لك عليه، لو هتخترعه الآن واحنا على منبر هنرد لك عليه، اخترع براحتك. إسلام متمكن يحكم العالم، عنده قدرة يحكم العالم بكل أجناسه، إسلام متمكن. هذا الإسلام الذي جاء به الله تعالى عن طريق الوحي عن طريق جبريل، إسلام متمكن. اوعى تقرا كتاب ولا كتابين ولا موضوع وتفكر نفسك حاجة، تقي الله تعالى، انت بتسوي سمعة الإسلام. بعض الإخوة يقولك انا معايا نصراني بجادل، يقولك ما تجادلوش اسكت لان انت ما قرأتش، هيغلبك وتفضحنا، يقول ده انا غلبت المسلمين، اسكت انت، انت ما تكلمش. اياك ان تقاتل في معركة تعلم تماما ان الإسلام سيخسرها، زي بتوع الفضائيات عارف انه مش عارف حاجة وراح يقابل العربيين، تفضحنا تفضحنا، تقول ده جهلة، ده شوية ناس سكاتيك. سبحان الله، هم يعلمون جيدا وهم يعلمون تمام العلم من صاحب القوس ومن باريها، ولكن يقول لك ايه انت مستحيل. وطلبناه والله، والله طلبناه بالطلب الرسمي، قبلونا بهؤلاء المستحيل، لمثلك مستحيل. ليه طيب؟ ما انا واحد زي بقية الناس، عاوزين شوية جهلة يظهر الصورة، ما يعرفش يرد يتغلي، يقول لك العلمانية اقوى، العلمانية اقوى. مصيبة، من عجز الى عجز. بيقول له يا خالد هل حقا ان الله انزل على نبيكم سيفا والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاكه؟ قال له خذ السيف ده، فسميت سيف الله سيف الله المسلول. فابتسم خالد، طبعا ده محترف قتال، ده مقاتل محترف، ما هو شهاوي، تفهم المعنى ايه؟ فهز رأسه وعلم ان الروم قد هزموا، لان الناحية المعنوية خربانة، ربنا نزل سيف عليك والدهولك يعني ما تتغربش، يعني انت عارفين ان انا بتغربش، دي كفاية جوي قبل المعركة، كفاية الحرب الاعلامية دي قبل المعركة، يعني علم خالد انهم هزموا، مهزوم مغلوب خلاص. اذا كان قائد الروم يعلم ان معه سيف من الله تعالى، ما واجه به قوما الا قتلهم وابادهم، يبقى اذا هو مهزوم هو قبل المعركة. قال له ابدا المسألة مش كده، طبعا انت ما درستش بلاغة واساليب التورية والكناية التصريحية والكناية والاستعارة المكنية والكرايات، انت بعيد عن البلاغة العربية، فما تعرفش ما يدور خلف النص، بدليل ما فهمتوش القرآن، ما انتوش هتفهمه ولا هتفهمه ابدا، لا يفهم القرآن الا عربي، انا انزل قرآنا عربي لعلكم تعقلون، انظر ما وراء النص، ايه اللي وراه، ماذا المقصود؟ قال له ابدا، لقد قاتلت في كل معركة وانتصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلت في معركة 9 أشياء، معركة مؤتة معاكم برضو بس وجوه مختلفة، واخد بالك؟ ده دكت كان كولن باون وشوارز الكوف، ولكن النهاردة اسماء اخرى، كانت 9 أشياف مع شوارز كوف وكولن باون ايام ما كان رئيس اركان، ده معركة قديمة معاكم برضو، دخلت 9 أشياف. فسمني النبي سيف الله المسلول، مسألة كلام معنوي ما هوش بجد يعني. وانتهت المعركة بإبادة الروم، هرب منهم 15,000، 200,000، وكم من العرب 100,000 عميل معاهم بيجهزوا لهم قواعد السواريخ ومنصات الإطلاق وملاحين في المطارات يساعدوا الطيران الأمريكي عشان يوجه الأهداف في مكانها المسلين، كل هذا أبيه. الذي بقي 15,000 هربوا. فقيصر قيصر قال اتوني بأحدهم من الجماعة الهربانين دول، هاتوا واحد منهم. كل هذه المعدات وكل هذه القواعد وكل هذه الصواريخ وتفرون من أجلاف الصحراء ليس معهم شيء؟ قال أيها الملك أقول لك. قال قل. أنا ما هربتش من موضوع الأخوة، خلي بالك خلي بالك، انا هشد الخيط واحبك لك المسافة وانت لك تستوعب ما بقي. قال اما ان هزمنا مع تسليحنا وقوة عددنا لاسباب، اولها كان المسلم إذا رأى السهم في نحر أخيه تقدم وأخذه في صدره، فكان يشري أخاه بنفسه. واضح؟ أنا مش بعيد، أنا مش بتكلم في السياسة، أنا ما بعدش الموضوع. كان أحدهم يأتي لأخيه السيف في صدره، السهم في نحره، فيتقدمه ويتلقاه في صدره، فكان يشري نفس أخيه بنفسه. وكانوا لما انتصروا قسموا الغنائم بينهم، فكان أحدهم يأخذ من نصيبه ويضع في نصيب أخيه. أمال الانتصار هينزل على مين؟ الانتصار بينزل على الناس بالكيفية دي. وأنا مش بتكلم كلام، أنا بختار موضوعات بختارها، وإلا الآداب الشرعية الشرع كله قدامي، كله قدامي، ولا أتكلم عفوا أبدا أبدا. بدليل ابدأ بداية الخطبة كده، والترويشة بدأت إزاي؟ بدأ كلام منسود مدروس، ليس أي كلام، اختيار. كيف ننتصر؟ أقول لك دور على أسباب النصر، ابحث أسباب النصر أمامك. قال: ولما قسموا الغنائم كان أحدهم يأخذ من نصيبه ويضعه في نصيب أخيه. أما نحن أيها الملك، كان إذا جاء السهم لأحدنا هرب وتطرس بأخيه، فباع حياة أخيه بفداء نفسه. وإذا اقتسمنا غنيمة فقاتلنا عليها حتى يحصل عليها فرد واحد. هذا الفرق الذي بيننا وبينه، هو ده الفرق اللي بيننا وبينه. يبقى دي أسباب هزيمة وأسباب انتصار. بأيهما تأخذون أيها الناس؟ تأخذوا بأي أسباب؟ إذن لن نصل أبدا إلى سؤدد المجد وإلى عليائه، وأن نترأس الدنيا. أنت عارف مين رئيس الدنيا؟ أشجار وأعلمه وأكرمه وأسخاه وأسمحهم نفسه وأدبهم. تعلم من القرآن: خذ العفو وأمل بالعفو وأعرض عن الجاهلين. أدب أدب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أدب. ده حاكم العالم، ده مستوى حاكم العالم اللي يحكم العالم، ليس مخمورا ولا عبيدا ولا زئر النساء ولا حرامي بترول. مش حرامي. اذا كان حاكم العالم لص فيبقى ده عالم كله لصوص، ولكن حاكم العالم المسلم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثر على نفسه. فقال المجلس: خذ نموذج كمان، وعلى الله قصد السبيل، واستحمل الواقدي، كلنا عارفينه كاتب السير. قال الواقدي: كنت مصاحب ثلاثة من كنت مصاحب أخوين، كنا ثلاثة إخوان، نتواسى في المال، في الطعام، في الشراب، نتواسى، ويحمل بعضنا بعضا في وقت الضعف والكلل والملل وغيره. قال: فجاءت ليلة عيد فقالت امرأتي: أنا وأنت لا علينا، ولكن صبياننا سيظهرون غدا بهذه الثياب الرثة أمام أبناء الجيران والأصحاب. يعني العيال هيعملوا إيه؟ العيال بيعيطوا وعاوزين فلوس وعاوزين ثياب جديدة، وبكرة العيد. قال لها: والله ماذا أصنع، والله اللي معايا كده ما معيش حد. قلت له: اتصرف. قال: فمن هم امرأتي وهم ولدي فكتبت رسالة إلى أخي، كان منهم هاشمي، واحد منهم هاشمي. قال: فكتبت إليه رسالة فقلت: غدا العيد والولد يرفل في ثياب رثة، فجد علينا بما عندك، إذا كان فاضل عندك حاجة دهن. فنرى الهاشمي فما وجد معه إلا كيسا واحدا من الدراهم في 1000 درهم مختوم بالختم بتاعه، فأرسل بكيس الدراهم له. فصاحبنا حط الكيس وراح يصلي العشاء لحد ما يرجع بقى يتصرف يكسو أبناءه ويوسع عليه. فلما راجع من صلاة العشاء فوجد صديقه الآخر أرسل له رسالة وقاله غدا العيد والحال كما تعلم فارسل لي ما اتبلغ به. قال له خذ اديله الكيس ده اديله الكيس ده خلي بالك ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص اديله الكيس ده. فذهب بالكيس الهاشمي صاحب الكيس الاولاني قال انا هديه الكيس ما اخونا الثاني موسر ممكن يكون معه فلوس اخذ منه. فارسل رسالة الى صاحب الذي وصل الى الكيس قال له انت ادينا. قال له والله ما معي شيء الا هذا الكيس. فرجع الكيس الى الاول فنظر فيه وجد خاتمه عليه. قال له ده الكيس بتاعي ده هو الكيس بتاعي. قال له ده الموضوع ده ايه الموضوع ده ما هذا الموضوع. فذهب الى صاحب الاول قال له الكيس فلوس انا بعته لك فين وديته فين عملت بيه ايه. قال له ما فيش داعي هو انت دفول احنا تحسبني. قال له لا انا بس عاوز شيء. قال له هو ده. فضحك قال له نعم هو. قال القصة كذا وكذا وكذا. قال له اذا بقى نتواسى نقسمه مع بعض. انظر تخيل كل واحد منهم يؤثر اخاه بما فيه. طيب الكلام ده لو حصل في عصرنا يقول لك ده جماعة ارهابية ده دول ارهابيين. شوف بيكسموا مع بعض حتى لقمة العيش. في يوم الخلافة الميمونة كان المأمون ابن هارون الرشيد لما سمع بهذا لأنهم كانوا علماء قال ما شاء الله. شوف الكلام حاكم مبسوط ان من شعبه ناس بالكافية دي. لذلك لو انت حاكم وشعبك ده هو تجلع هدومك وتسلخ جلدك وتتبرع منه انت حاكم على شعب الكافية ديت ده هتبقى ده مذلة ده هتبقى مهانة ده اهانة لك شخصيا ان تحكم شعب هذه الكافية. ده معناه ان انت نزلت تحت الارض. شوف المأمون فرحان شعبه شوف شعبه. وده اللي قاله علي بن ابي طالب يوم بيقول له انت واحد بيقول له في عصرك كثرة الفتن ليه ما كانت هذه الفتن في عصر ابي بكر ولا في عصر عمر ولا في عصر عثمان. انت لما جيت جبت الفتن معاك. واذا خطبهم الجهة قالوا سلام يقول له سلاما لا لازم يديله بوكس لو هقول لك سلاما برضه بس لما ترجع لك سنة ولا اثنين عشان تغيط طول عمرك عارف ان السنة رجعت لجهلك. قال ايها الاحمق كان ابو بكر وكان عمر وكان عثمان خليفة على مثلي اما انا فخليفة على مثلك. ايه رأيك انت شايف ايه ابو بكر وعمر وعثمان كانوا خلفاء على ايه على مثلي ولكن انا خليفة على مثلك. ايه اللي يحصل اللي انت عارف ما شرفتش ان يكون مواطن دليل ده تحتك. المأمون فرحان ده شعبه ده شعبه بالمستوى ده هو ده يبقى خليفة سامي. اذا كان ده مستوى شعبه وافراده يبقى هو شخصية لها قيمة. فارسل لهم يتنظر احكولي بقى ايه اللي حصل. ما قالش افتح هشاويش محضر بقى وخد اقواله. قال له احكولي بقى ايه اللي حصل ده خليفة. قال والله الذي حدث كذا كذا وقد اكرهتنا على ان نحدث فانه لا يجوز لانسان ان يرائي بعمله. ده مش من الاسلام انك ترائي بعمله ولكن انت بتكرهنا ليه. قال لا انا عاوز اسمع استمتع ان المواطنين بتوعه بالكثير مستوى. شوف تخيل المواطن ده مستوى كده يبقى الايمان مستوى ايه. اذا كان ده المواطن يبقى مستوى الايمان ايه مستوى سامق. وامر لهم بسبعة الاف دينار. قال كل واحد كده اديله بقى هدية ده مكافأة عالية جدا مكافأة لمرؤيتهم مكافأة لرجولتهم لانهم يتواسون امة لا تضيع ابدا. ولذلك اذا واجهوا الروم ولا الروم الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر لما يكونوا كهؤلاء كمواطنين. والقضية لم تنتهي بعد ولنا معها وقفة اخرى ان كان في العمر بقية وان كان في القانون سماح. وأعطى الله تعالى أن يغفر لي ما قدمت وما أخرت ويغفر لي ولكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم علمنا اللهم علمنا اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر دينك وكتابك والمجاهدين في كل مكان وأولياءك الصالحون. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك